أي يقول أنا ما علي، أنا بهدم بيتي ولا علي، ويجيب جرافات ويجيب دركتلات ويجيب أشياء معدات، يقول أنا ما علي، يمنع من هذا. نعم، إذا يهدم بالأيدي، إذا كان هدمه بالآليات يضر فيهدم بالأيدي، بأيدي العمال. نعم. ويكره أكل الهجم إن يترصدا مع الإذن لكن دونه احضره واطردي. نعم، يعني ويكره أكل الهجم، أكل الهجم بالجيم، الهجم. إيه نعم، يكره إيش؟ ويكره أكل الهجم إن يترصدا مع الإذن لكن دونه حضره واطردي. هذا من آداب الطعام. أنا ما أدري كيف يعني هالتنظيم في الأبيات، هو الظاهر أنه من تصرف الناسخ، هذا من أحكام الطعام، وسبق هذا، سبق الكلام على آداب الطعام والأكل والشرب. نعم. وبش إلى الضيفان وامزح على القراء. شوف الآن جاء رجع إلى الضيف، وهو يتكلم عن الجوار وأحكام الجوار، دل على أن النظم هذا ما هم من وضع النظم، وإنما هذا تصرف الله أعلم من النساخ. نعم. وبش إلى الضيفان وامزح على القراء لتذهب عنه خجلة المتنكد. نعم، هذا سبق أنك تقابل الضيف بالبشاشة حتى يطمئن ولا يخجل من نزوله بك، إذا بششت في وجهه وضحكت له فإنه بذلك يطمئن ولا يحصل عنده خجل، وهذا من إكرامه، هذا من إكرامه. وحتى لو كان القراء يسيرا مع البشاشة خير من القراء الكثير مع عدم البشاشة. نعم. وكن مؤثرا إن كان في الزاد قلة ولا تتكلف تعجزا فتفندي. نعم، إذا كان المضيف ما عنده إلا طعام قليل ما يكفي، فإنه يؤثر الضيف على نفسه، لأن الضيف له حق واجب. نعم. أعد. وكن مؤثرا إن كان في الزاد قلة ولا يعني ما يكفيك أنت وياه، قدم الضيف وأنت تطلب الرزق، يجيك يرزق الله جل وعلا. نعم. ومن يتق الله جل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. وكن مؤثرا إن كان في الزاد قلة. قد ودح الله المؤمنين أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ووصف الأبرار بأنهم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يطعمون هؤلاء ويقدمونهم على أنفسهم وهم يحبون الطعام. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أما اللي ما ينفق إلا إلى شبع صار ماله حاجة، هذا ما يكون له أجر كثير. نعم. ومع بني دنيا إن أكلت فاحتشم، ومع فقرائهم أثرهم تسددي. إذا كنت تأكل مع ناس أغنياء كل مثلهم ما في بأس، وإن كنت تأكل مع فقراء فأنت تراعيهم لأنهم بحاجة إلى الطعام، فتراعيهم وتقلل من الأكل وتوفره لهم. أما إذا كانوا أغنياء فكل مثلهم ولا توفر لهم شيئا، خذ نصيبك مثلهم. نعم، لأنهم ليسوا بحاجة. نعم. ومع بني دنيا إن أكلت فاحتشم،